А где? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني والعشرون. النوع الثاني والعشرون من أنواع علوم الحديث. قال رحمه الله تعالى: المقلوب. النوع الثاني والعشرون المقلوب، يعني الحديث الذي حدث فيه قلب. قال رحمه الله تعالى: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه، يعني المقلوب يكون على صورتين، في الإسناد كله أو بعضه. كيف يكون ذلك؟ قال: فالأول الذي صورة المقلوب في الإسناد كله، كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليه. إسناد هذا الحديث على متن آخر، ركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقد هذا يفعلونه للاختبار، كانوا يسمعون الاختبار حفظ الراوي، هل ينتبه لما يحدث في الأحاديث والأسانيد من التغيير أم لا، اختبارا لحفظه ولمعرفته هذا الشأن. قال: وقلبوا ما هو ما عليه، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع، وما هو من حديث نافع عن سالم. يكون الحديث ثابت في الأصل، لكن هو مثلا حديث ابن عمر، فيكون الرواية مثلا من حديث نافع عن ابن عمر، والآخر من حديث سالم عن ابن عمر، فيجعل ما هو من حديث نافع مكان سالم وسالم عن، هذا يشتبه على الإنسان، يشتبه عليه تحرير الفرق بين هذه الأمور الدقيقة، لا يفرق بينها إلا من أتي يعني غاية في الحفظ والإتقان، غاية في الحفظ والإتقان، يفرق بين الروايات كلها بعضها، وأصل الحديث واحد لكن مخرجه يختلف، هل هو من عن ابن عمر من طريق نافع أو من طريق سالم، يشتبه على من لي. والسنة يعني واسعة، سنة واسعة لا حصر لها. قال: وهو من هذا، وهو وما هو من نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني، فالثاني قلب في بعض الإسناد، الدار راوي مكان راوي، الدار إيه؟ راوي مكان راوي، هذا قلب في بعض الإسناد، قلب في بعض الإسناد، الدار راوي هل هو من حديث نافع أو من حديث سالم، ففعلوا معه هذا. قال: وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث. هم يقولون إنه الحين، هذه القصة أوردها ابن عدي، قال: حدثني عدة من مشايخنا من أهل بغداد. ابن عدي رحمه الله تعالى بينه وبين البخاري راو واحد، يعني الشيوخ يحدثونه عن إيه؟ عن البخاري، يعني شاهدوا هذه القصة. فيعني بعض الناس يطعن فيقول ان قول ابن عدي حدثني عدة من اهل العلم، يعني هؤلاء مجهولون فخبرهم يعتبر ايه، يعتبر ضعيفا، لكن يعني العدة يعني جماعة، فيبعد ان يكون يعني جماعة من شيوخ ابن عدي كلهم ضعفاء. على كل حال القصة ايه، القصة ليست في الحلال والحرام، فلا بأس بإرادها يعني والاستئناس بها. هم يقولون أن البخاري رحمه الله حين قدم بغداد يعني اجتمع له خلق كثير، فأرادوا أن يمتحنوا إن كان عنده علم أو لا، أو ينكشف أمره، فأعطوا كل واحد يعني دعوا 100 رجل أو 10 رجال، كل واحد معه 10 أحاديث، وقلبوا له هذه الأحاديث كما سبق حكايته. فكان الراوي الواحد منهم يقرأ الحديث يقول البخاري لا أعرف لا أعرف لا يزيد عن قولي لا أعرف. فأما من كان حتى انتهى الأول من العشرة أحاديث التي معه وجاء الثاني وهكذا البخاري لا يزيد في كل هذه الأحاديث عن قولي لا أعرف. من لم يكن من أهل الصنعة قال إن البخاري لا يعرف كل هذه الأحاديث ولا يعرفها، لكن أهل الحديث عارفون به عرفوا أنه قد فطن لما فعلوا. لا يعرف يعني حديث ليس صحيحا مركبا ليس حديثا على الاستقامة. ثم حين انتهى العشرة من حادثين التي طرحوها التفت إلى الأول فقال له أما أنت فقد قلت في حديثك الأول كذا وكذا وصوابه كذا وكذا، قلت في حديثك الثاني كذا وكذا وصوابه كذا وكذا، حتى رد كل إسناد إليه إلى متن وكل متن إلى إسناد. فعند ذلك أذعنوا له وعرفوا فضله ومكانته. يعني الحافظ بن حجر يعلق على هذه الوقعة يقول إنه لا يستغرب أن يحفظ الأحاديث الصحيحة إنه كان حافظا. يعني هذا الحافظ يكون محيطا بأكثر السنة لا يفوت إلا القليل منه، لكن العجب أنه كيف حفظ الأحاديث الأسانيد المخلوبة. يعني يقول له أنت قلت في حديث الأول كذا، أول مرة يسمعه لأن حديث مركب مصنوف، يقول له أنت قلت كذا وكذا وصامه كذا وكذا. هذا يعني إيه؟ آية من آيات الله عز وجل. ولذلك قال هنا قال وصنعوا ذلك في نحو مئة حديث أو أزيد، فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن فرحمه الله وأدخله الجنة. القلب قد يكون في اسم الراوي نفسه، يقول لك مرة بن كعب أو كعب بن مرة نازل القبيل إبدال رو برو كما سبق نافع مكان سالم أو سالم مكان نافع، أو قلب يكون في اسم الراوي نفسه، أو يكون القلب هذا في الإسناد يكون القلب في الإيه في المات، يكون القلب في المات إبدال لفظة مكان لفظة. يعني مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فبعض الرواة انقلب عليه الحديث فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حصل القلب عنده. ومن هذا أيضا الحديث المشهور ثابت في الصحيحين وغيرهما إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فانقلب على بعضهم فقال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. هذا قلب في المثل، يحدث القلب في الإسناد ويحدث في المثل. وطبعا الحديث المقلوب هذا يدل على عدم إتقان الراوي، ولذلك يعني يدخل في قسم الضعيف. حديث المقلوب من قسم الايه الحديث الضعيف، لان الراوي ما اتقنه وما حفظه لم يحفظه فيندرج في قسم الضعيف. قال وقد نبه الشيخ ابو عمرو هاهنا على انه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه. ده فرق مهم، ليس معنى ان المحدث يحكم يجد الاسناد ضعيفا فيحكم بضعف المتن. لماذا؟ لان المتن قد يكون له هذا الراوي الاسناد الذي ضعفته من اجل علة معينة قد يكون هذا الضعف له جابر له متابع يتابعه فيرفع الحديث من الضعف الى الحسن او الصحة، وقد يكون المتن له شاهد هذا يقع فيه كثير ممن لم يعني يتسع اطلاعه. ممكن بعض الايه بعض الذين يعملون في الحكم على حديث الآن من طلاب العلم يكون الحديث في البخاري أو في مسلم يقول لك حديث ضعيف طيب لو ضعفت الإسناد الذي معك لكن المتن موجود في إسناد آخر موجود في البخاري أو في مسلم أو في غيرهما في إسناد صحيح، فالتسرع في مثل هذا خطأ كبير، لأنه حكم على المتن مع إيه؟ مع صحة لأن ضعف الإسناد الذي بين يديه. ولذلك الأحوط له إذا أراد أن يحكم يقول هذا إسناد ضعيف، يحكم على الإسناد الذي بين يديه، هذا الذي يكون أحوط الإنسان في دينه وفي كل شيء. قال إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه، إمام كبير مطلع يقول إن هذا الحديث لا يروى إلا من هذا الوجه ويكون هذا الوجه ضعيف، عند ذلك يسوغ للمحدث أن يحكم على المتن بالضعف. قال ابن كثير رحمه الله يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أداها المناظر، يعني في حال المناظرة اللي يكون فيه احتجاج واحد يحتج بحديث يقول مثلا الحديث رواه أبو داود من طريق كذا وكذا بمتن كذا كذا وانت تعلم ان هذا الطريق ضعيف يقول هذا ضعيف، فايه فهنا لا يكون لا حجة حتى يأتي بغيره، هذا باب اخر من حين المناظرة غير الحكم على المتن. قال اذ الاصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق اخرى والله اعلم. قال رحمه الله ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلى في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام، يعني ما يعني باب. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله، يعني التساهل في مسألة الترغيب والترهيب والقصص ونحو ذلك في رواية من الحديث الذي يعني فيه بعض البعض. هذا مذهب بعض أهل العلم كما ذكر عن الإمام أحمد وابن مهدي رحمهم الله. هناك يعني طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يجوز رواية الضعيف إلا مع التنبيه على ضعفه، لا يجوز العمل بالضعيف حتى ولو كان في فضائل الأعمال، وهذا مذهب متجه مذهب وجيه، لأن كما يقول أهل العلم إن في الصحيح غنية يعني لو عمل الإنسان بما ثبت لكفاه الإنسان، لما يحافظ على الشيء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه عن أن يعمل بالضعيف وما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان كما قال بعض أهل العلم أنه ما يترك ما يعمل شيئا من البدعة إلا ويترك مكانها شيء من السنة، لذلك حل الحديث الضعيف لما يأخذ الضعيف ويهتم به سيفرط في الايه في الصحيح، لا يقوم بالصحيح ولا يعتني به ولا ايه ولا يحفظه ولا يعمل به، لأنه يشغل بغيره، المسألة تفتح ويكون إيه ينشغل بالضعيف عن الصحيح. وهذا يعني إذا كان هذا في عهد الأولين فمن باب أولى في أيامنا الذي قصرت فيه الهمم وضعفت الهمم عن حفظ الصحيح، من الذي يحفظ الصحيحين ويعمل بما فيهما؟ من الذي يحفظ الصحيحين ويعمل بما فيهما؟ لا يعني ما تجد لا تكاد تجد من يقوم بذلك، فيعني كيف يصار إلى الضعيف والصحيح وهو جاهل بالصحيح؟ لذلك يعني كثير من الناس يعني ربما يعجبه حديثا ضعيفا فيكون يحدث الناس به، وهو وعنده من الصحيح ما فيه غلية وهو جاهل به، يترك الصحيح ويذهب إلى الضعيف لجهله وتفريطه وتقصيره. قل لك العلماء أجازوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال. ثم عندك الصحيح الأول، أعمل بالصحيح وانشره بين الناس واعمل به أولا، وأمر غيرك بالعمل به، ثم يعني إذا كان يعني هناك حاجة إلى الضعيف يكون في آخر الأمر. قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد حديث عموما، إذا عزوته فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته. يعني لا يجوز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لست متأكدا من صحته أو تعرف ضعفه. أما الموضوع هذا لا يجوز روايته إلا على سبيل القدح فيه، لكن الضعيف حتى إن رواه لا يذكره بصيغة القطع، وإنما يقول يروى ويذكر صيغة التمريض. لكن هذه يعني تحتاج الآن إلى يعني تنبه أيضا في أيامنا، وهي أن الناس لا يفرقون بين هذه العبارات. لو واحد طمع على المنبر مثلا يقول ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل حد يقول إن هذا تشكيك ويفهم منه أنه يعني به ضعف الحديث؟ ما يفهم هذا، إنما هذه العبارات وهذه الاصطلاحات يعرفها طلاب العلم وليس كل طلاب العلم. فلا يعني ينبغي التنبيه على ضعف الحديث إذا حدث به الناس، إذا حدث به الناس عليه أن ينبه على ضعفه، ولا يكفي مجرد أن يذكره بصيغة يذكر ويروى، لأن الناس يعني انتشر بهم فيهم الجهل ولا يعرفون معاني هذه الألفاظ التي اصطلح عليها أهل العلم. تقول إن هذا مثال إن نشاها وكاو العين حديث ثابت إنه العين إن العينان وكاو الشهي، فمن نام فليتوضأ. فهنا رواية الأخ نقلها قال إن نشاها وكاو العين، يعني نوع من أنواع مثال للقلب. نعم. على رجال توضيح جل صفة جلسة المغضوب عليه، لأن الكثير يقع في هذه المخالفة. الوارد في صفتها وضع اليد اليسرى خلف الظهر، وضع اليد الاتكاء على اليد اليسرى خلف الظهر، هذا لا يفعله الكثير، يعني اللي يتكئ على اليمين كذا لا تكون من هذا القبيل. لكن الصفة أن يجعل يده اليسرى خلف ظهره. الحديث أيضا يعني لا يسلم المقال. طيب إلى هنا نشوف. نعم. إيه؟ مختلف فيه.